إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدر أقدارهم، وما هم لا يقولون من أول ولادتهم بل ومن قبل ولادتهم وحتى نهاية أمرهم إلى الجنة وإلى النار. ومن جملة ما قدر الله تبارك وتعالى على عباده أن قدر لهم آجالهم. ومع هذا، فإن الذي خلق الخلق ووهبهم نعمة الحياة قد حرم عليهم أن يعتدوا بصورة من صور العدوان على هذه الحياة، كائنا هذا الاعتداء ما كان. ولهذا حرم الله تبارك وتعالى القتل في جميع الشرائع إلا بسبب يقتضي ذلك، كأن يقتل الإنسان عدوه في ساحة القتال، أو كأن يقتل الإنسان قاتل وليه قصاصا، إلى غير ذلك من الصور المعروفة في كتب الفقه التي سطرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فالقتل جريمة في جميع الملل. لم يأذن الله تبارك وتعالى بأن يقتل إنسان ظلما لا نفسه ولا غيره. يدلك على ذلك ما أخذه الله تبارك وتعالى بخصوص هذا الأمر من الميثاق على بني إسرائيل ألا يقتلوا أنفسهم، يعني ألا يقتلوا إخوانهم. قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بل إن الله تبارك وتعالى لما ذكر أول جريمة قتل وقعت على ظهر الأرض، أعني قتل ابني آدم، أحد ابني آدم لأخيه، جاء في أقوال بني إسرائيل أن القاتل سمي قابيلا والمقتول سمي هابيلا، وإن كانت مثل هذه الأقوال لا يجزم بصدقها ولا بكذبها. بين الله تبارك وتعالى أن قتل النفس بغير حق أذن الله به قتل لأهل الأرض جميعا، قتل نفس واحدة تساوي قتل أمم بأسرها، بل تساوي قتل كل آدمي منذ خلق الله آدم إلى آخر آدمي تقوم عليه الساعة تحريما لشأن القتل وإعظاما وتهويلا لأمره. قال الله عز وجل بعد أن قص علينا قصة ابني آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وصور القتل المحرمة كثيرة، وهي عدوان على الحياة. أذكر هنا قبل أن أبين بعض صور القتل التي شاعت وانتشرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في شأن أول قاتل لأول مقتول وهو ابن آدم الذي قتل أخاه: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. تخيل، ما من نفس تقتل ظلما. وحدث عن قتل النفس المؤمنة المعصومة ظلما ولا حرج، أرخص دماء من آلة دماء المسلمين. والله عز وجل قضى على لسان نبيه أن كل نفس تقتل ظلما يأخذ ابن آدم أول قاتل نصيبا من إثم قتل هذا المقتول ظلما. طب ليه هو قتل وانتهت القضية؟ لا، لأنه أول من سن القتل، أولا عرف سائر بني آدم القتل، فكل قتل يقع ظلما عليه نصيبه. ولذلك في شرعنا لا يعاقب الإنسان في القتل على أنه القاتل فقط، بل يعاقب القاتل ومن أعان على القتل ومن ناوله ما يقتل به ومن أشار إليه ومن دله عليه. كل هؤلاء يعاملون على أنهم قتلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل قتيلا أو قتل جماعة قتل واحدا، قال: لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم جميعا به. إشعارا بحرمة النفس البشرية المؤمنة بصفة خاصة والنفس البشرية بصفة عامة، فإن الله عز وجل لم يسلط هذه الأمة على غيرها إلا بحق كما سبق أن بينا. عباد الله، وإن من أعظم صور قتل النفس المحرمة أن يقتل الإنسان نفسه. ماذا تقول؟ أن يقتل الإنسان نفسه؟ نعم. وهل يقتل الإنسان نفسه؟ نعم. وصور قتل الإنسان لنفسه كثيرة متعددة. طبعا تقصد الانتحار، صورة من صور القتل الانتحار. وسنقف أمامها شيئا بالتأمل بإذن الله عز وجل. ولكن خذ أمثلة لقتل الإنسان لنفسه، وقد حرم الله عز وجل قتل الإنسان لنفسه. المسيح كما حرم قتل الإنسان لغيره. لماذا ذكر الله قتل الإنسان لنفسه وخصها بالذكر؟ خصها بالقضية بالذكر. لأن بعض الناس ربما يقدمون على هذا الأمر وهم يقولون نحن أحرار بأنفسنا. في ناس عندها التصور هذا. يقول لك خلاص نفسي وأنا حر فيه. لا! لست حرا في نفسك. بل الخلاف قائم بين أهل العلم في جواز التمرع بالأعضاء حال الحياة وبعد الوفاة. وسبب الخلاف هل الإنسان يملك نفسه ومن ثم يجوز له أن يتبرع أم لا؟ وأقوى الأقوال أنه لا يجوز. يعني رأي جمهور الفقهاء في عالم الجواز كم طبعا هناك من أهل العلم من يقول الرأي الثاني في الجواز إنقاذا للحياة بشروط. فلست حرا في نفسك. ولهذا فإن من صور قتل الإنسان لنفسه التي نهى الله عنها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال أهل العلم في هذه الآية تحريم قتل الإنسان نفسه وتحريم قتل الإنسان غيره. يعني بعض أهل العلم يقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني ولا تقتلوا غيركم. إنسان أولا قتل النفس قتل غيره جاء في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قوله تعالى وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. وفي الايات التي تلوناها من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اما قتل الانسان لنفسه طبعا عبر هنا بقتل النفس عن قتل الغير اشعارا بان من قتل غيره فكانما قتل نفسه فانت واخوك عند الله تتكافئ دماؤكما ونفس أخيك عند الله لا تقل أهمية عن نفسك التي وهبك الله إياها. والإنسان بنيان الله ملعون من هدمه سواء كان هادما لبنيان نفسه أو بنيان غيره. أعني البنيان الذي بناه الله له أو لغيره قد الأخ أو قد الصديق أو قد المؤمن معصوم الدم أو قد الكافر معصوم الدم بغير حق. أما قتل الإنسان لنفسه فيكفر في ذلك تحميلها ما لا تطيق وإهلاكها بما هو سبب للإهلاك من الإسراف في الطعام والشراب لا سيما فيما عرف عند أهل الطب أنه سبب للهلاك. يعني يذهب المريض إلى الطبيب المسلم الثقة المتخصص فيقول له لا تأكل كذا فإنك إن أكلته أسرع في مرضك وقد يكون سببا في هلاكك. لا يجوز له أن يقدم على أكل ما نهاه عنه الطبيب ما دام قد ثبت طبيا أن هذا الذي سيكون وإن كان حلالا لا نحرمه ولكن مع هذه الحالة ما دام قد ثبت تحقيقا أن هذا الذي سيأكله سبب هلاكه فإنه لا يأكل. ثانيا أخ اخذ ما حرم الله تبارك وتعالى اكلا وشربا. فان الله عز وجل لم يجعل شفاء الامه فيما حرم عليها، وكل ما حرم الله فيه داء ولا دواء فيها، سواء كان اكل ما حرم من الخبائث من اللحوم وغيرها، او شرب ما حرم من المخدرات وما كان على شاكلتها، فان ذلك نوع من انواع قتل الانسان لنفسه. ومعلوم طبيا ان كل ما حرم فيه من المضار والمفاسد على حياه الانسان. ثالثا، يحرم على الانسان ان يمنع نفسه الطيبات حتى يموت، يمنع نفسه الطعام والشراب والنوم مثلا حتى يموت، فانها صوره من صور قتل الانسان لنفسه. قد يقول القائل: الا تستدل بقوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ فانه دليل صريح في ذلك. اقول لاهل العلم مذهبان في تفسير هذه الآية. المذهب الأول أنها تشمل هذه الصور وغيرها، فإن كل عدوان من الإنسان على نفسه بمنع نفسه الطيبات التي تكون سببا في حياته، أو بأكل وشرب الخبائث التي تكون سببا في نهاية حياته، كل ذلك إلقاء بالنفس في التهلكة. وهذا ما نهى الله عز وجل عنه. القول الثاني للمفسرين ان هذه الايه نزلت في سبب خاص. قال ابو ايوب الانصاري في معركه من معارك المسلمين مع الروم: وقد اقتحم احد المسلمين على الروم جيشهم ودخل حاسرا، يعني متجردا وليس عليه دمع الحرب او الخوفة التي تحمي رأسه، ودخل فيهم يضرب، فقالوا: اما هذا فقد القى بنفسه الى التهلكة. فقال ابو ايوب، وكان يقول: انا اعلم بكم من تفسيركم لها، انا اعلم بتفسيرها منكم. قال: لقد نزلت فينا نحن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الرجل يعني يضل بماله فلا ينفقه، فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكأنه يشير أن إلقاء المسلمين بأيديهم إلى التهلكة بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله وعدم الجرأة على قتل أو على قتل أعداء الله تبارك وتعالى. هذا هو تفسير ذلك. وأيما كان الأمر فلا يبعد أن يراد بالآية النوع الأول، وهو قتل الإنسان لنفسه بشيء مما ذكرنا. ثم من أعظم أنواع قتل الإنسان لنفسه أن يقتلها متعمدا، وهو الذي يعرف كما بينا بجريمة الانتحار. وهذه جريمة شاعة انتشرت ولها أسباب كثيرة، وكلها أسباب لا تصلح أعثارا بين يدي الله. يعني الذي يفعل هذا يفعل محرما. طيب، هل لك عذر عند الله إذا سألته، إذا سألك لماذا فعلت ذلك بنفسك وما تقتدي بحياتك؟ ليس منها سبب يصلح أن يقول: يا ربي إنما فعلت كذا من أجل هذا. شوف إلى أسباب الناس التي يفعلون من أجلها هذا الأمر. طبعا أسوأها تقليد واتباع ما يجب إلينا من أعداء الله تبارك وتعالى. دي جريمة انتشرت في الغرب. واحد منهم إذا بدأت حياته واستبطأ الأجر، أوصى بماله إلى قبضته أو إلى كبده أعزكم الله، ثم انتحر. ليه؟ لأنه لا يؤمن بجدة ولا بروة، خلاص كان على الدنيا لا أخذ حظ منه. أما أنت فلست كذلك، بل إنك مخلوق لهدف سابق. رب قويا قادر خلقك لحكمه واوجدك لغايه. وما خلقهم الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وأنت مخلوق لعبادة الله، هل انتهت العبادة حتى تقول انتهت مهمتك؟ بل أنت عبد مطالب بعبادة الله إلى آخر لحظة، إلى آخر رمق من حياتك. فاعتداؤك على نفسك جريمة منك في حق نفسك، وإرضاء منك بربك الذي خلقك سبحانه وتعالى. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حط لك الاسباب البعد عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تتامل في كثير من هؤلاء الذين يفعلون هذه الكلمه ترى عندهم هذه القضيه بسوره توبه وحسن البعد عن الله، او على الاقل الجهل باحكام دين الله. يقول لك والله يقول لك عن فلان قتل نفسه وكان يصلي. نعم كان يصلي، ولكن خوف خطته بالله. هنشوف من ضمن الاسباب، انظر انه يقلل لعبه من اللعبه، يقول لك لعبه ما اعرفش الحوت الازرق لعبه كذا، يمشي معها خطوه خطوه حتى تكون اخر خطوه ان يؤمر الانسان في نفسه. هل هذا سبب؟ هذا مرض صرع في عقل هذا الانسان، واستطاعوا ان يسيطروا عليه حتى يدفع لنفسه بهذه الجريمه. وهذه افه من افات وسائل التواصل والبدنيه الحديثه التي يتشبه بها الناس، يتشبث بها الناس ولم يستخدموها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. من هذه الاسباب ضاق به الحياه. ليه؟ عشان يعيش الغلاء، ظروف الحياة، الديون. وهل رزقك ضمنه لك فلان فلما رفع يده عنك شعرت أنك لا قيمة لك في الحياة؟ إن الذي ضمن لك الرزق وإن الذي كفاك يومك سيكفيك غدا، وإن الذي كفاك فيما كان قادر على أن يكفيك فيما سيكون. لك رب حي لا يموت، فما الذي جعل الياس يدب الى نفسك ويسكن قلبك حتى لا تجد حلا الا ان تموت وان تقتل نفسك بنفسك؟ تلك جريمه منك في حق نفسك. تعرف خطوره هذه الجريمه ما سيقوله الله في حقك إن فعلت ذلك، وأعيد نفسي وإياك بالله أن يفعل ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما بلغه أن رجلا أصيب بجراحه في معركة من المعارك، فلم يصبر على هذه الجراح فقتل نفسه. قيل له أنت أكثر في شأن أكثر من مرة، قلت له أحدهم اتكى على سيفه ف نفذ السيف من بطنه الى ظهره فقتل نفسه، والاخر قطع يديه وقطع عروقه وسراجينه. وان كان هذا في شأنه حديث خاص ربما يتسع المقام لذكره. المهم ان هذا الذي لم يصبر على جراحه حتى قتل نفسه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله الله في حقه. وقول الله في حق هذا الانسان زاد عليه وعلى من فعل فعلا. يقول الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي، يعني استعجل لقائي، ليس رجاء في رحمتي ولكن يأسا برحمتي. بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنه. طب ليه؟ خساره الدنيا وخساره الاخره كذلك. من اجل ماذا؟ من اجل النور. جعل الله لك فرجا ومخرجا لا تستلم الا بحق. فان استلمت بحق وكانت نيتك السلام يسر الله لك امر السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد على اهله يعني اخذها بحقها وهو يريد اداها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فلماذا هذا اليأس الذي ادى بك الى هذه الجريمه؟ وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فيما فرض على اخوانك الاغنياء لك في اموالهم، فانك الان من الغالبين وقد حلت لك زكواتهم وحل لك ان تقترض منهم الى غير ذلك من وسائل دفع الدين عنك. بل ان الله عز وجل رغب في اقراض الناس وجعل الحسنه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر امثالها. هذه جريمة لا تغتفر من الإنسان في حق نفسه. بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. وهذا يأس من رحمة الله، خلوق من رحمة الله ويأس من روحه. وقد قال الله عز وجل على لسان نبي الله يعقوب لما أمر بنيه أن يدخلوا على عزيز مصر يسألوه أخاه ويبحثوا عن يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ابي هريره رضي الله عنه أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجب بها، يعني يطعن بها نفسه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحفى سما يعني شربه فقتل نفسه فسمه في يده يتحفاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من فوق جبل أو مكان عالي كان نفسه عبد الطلب الكام دم الكام، ومن تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. فليتقي كل انسان ربه في نفسه وليعلم انه امانه عند نفسه، سيسال امام الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن جسده. ولهذا شرع للانسان اذا نزل به المرض ان يدفعه بالتداوي، وإذا أصيب بالجوع أن يدفعه بالطعام، وإذا أصابه الظمأ أن يدفعه بالعطش، حتى لا يؤدي بنفسه إلى الهلاك بمنع نفسه ما أحل الله، كما وجب عليه أن يجتنب ما حرم الله، بل وأن لا يسرف فيما هو مباح من الطعام والشراب حتى لا يكون ذلك سببا في إهلاك نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، سيد الاولين والاخرين وصفوه الخلق اجمعين، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فقد يقول قائل: حدثنا عن قتل الإنسان لنفسه. وكنا ننتظر في ظل هذه الأزمة التي يتعرض لها إخواننا المسلمون شرقا وغربا بصفة عامة، وفي أرض بيت المقدس طهره الله بصفة خاصة، كنا ننتظر أن يكون حديثك عن هذا الأمر. وأنا أقول: ماذا تنتظر من اعداء الله ابناء القرده والخنازير ان يفعلوا بك؟ هذا اهمه. وهذا ما أخبر الله به عنها أنهم سفك من الدماء اعتدوا على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في الآثار أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا ذبحوهم في مكان واحد على صخرة من الصخرات ثم رفعوا جثثهم وأقاموا في عصر هذا اليوم سوقا يبيعون ويشترون فيه. إنهم يحاولون قتل أولياء الله بشتى السبل، فمنهم من سلطوا على أبدانهم فقتلوا من قتلوا منهم، وسلطوا على أعراض من سلطوا عليه فانتهكوا من انتهك، ثم هم وراء كل ذلك فهم يحاولون انتهاك الأعراض بشكل آخر بما يصدرون إلينا من الثياب التي لا يصح ريسها ولا ارتداؤها، وبما يصدرون إلينا من السموم التي غرق بعض أبناء المسلمين في تعاطيها والعياذ بالله، أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأبناءنا من كل مكروه وسوء، وهم سبب ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض. بل إذا تأملت ما يعصي به الناس ربهم من الوسائل التي تستجد يوما بعد يوم لوجدتها واقفة إلينا عن طريقهم وبأيديهم، وهذا نوع من أنواع القتل غير المباشر، قتل لفطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها ويفطر به والاستسلام لرب العالمين. ماذا تنتظر من قوم تجاوز اعتداؤهم أنبياء الله حتى اعتدوا على رب العالمين فاتهموه بالفقر واتهموه بالبخل واتهموه بالخوض والضعف؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء يقولون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا الأقارب. في أخبار في أخبار في التوراة أن يعقوب عليه السلام صار عن رب، يعني حصلت بينه وبين مغالبة، بينه وبين الرب مغالبة، فغلب يعقوب رب العالمين فقال له دعني يا يعقوب سيبني عشان خاطر يا يعقوب الله الخالق يقول لعبد من عبيد دعني يا يعقوب وهديك مكافأة الله عليك سأبارك لك مسلك. ماذا تنتظر من هؤلاء؟ إن هؤلاء لما هان عليهم أمر رب العالمين وأمر أنبيائه ومرسليه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، هان عليهم أتباع الأنبياء وهان عليهم عباد رب الأرباب، فصاروا يسفكون دماءهم تحقيقا لمطامعهم وتوزعة لرقعة سلطانهم على ما استطاعوا أن يصلوا إليه من أرض رب العالمين. والله مانعهم من ذلك، وأبشروا فإنها بداية النهاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. ما يحدث الآن من تحرك بعض النفوس بل وموقف الدول الإسلامية الداعي حتى ولو بما تيسر من الأموال وغيره بداية مبشرة، ولكن لا بد من أمر أهم، وإن تتحرك النفوس البشرية المسلمة جمعاء لإقامة دين رب العالمين في أنفسها وفي ملوكها حتى يسود شرع الله تبارك وتعالى الأرض، وساعتها ينجز الله لنا ما وعدنا به من دخول الأرض المقدسة واستجابة العوالم والمخلوقات من حولنا وتفاعلها معنا حتى ينطق الله الشجر والحجر ليقول لكل مسلم يبحث عن يهودي، يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فقط. تتفاعل معك العوامل من حولك، ولكن ليس هذا قبل أن تسيطر على نفسك، قبل أن لا تستعملك شهوة أو تستهويك امرأة أو تأخذ من قلبك نظرة محرمة. لا يكون ذلك إلا إذا حققنا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يعلي راية الحق والدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في أنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه بكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأكرم شهداءنا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع في الجنة درجاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.